بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى زكاة السوائم، وأخذنا فيها زكاة الإبل وزكاة البقر، واليوم نتابع في زكاة الشياة. نعم. فصل في زكاة الغنم. نعم. ليس في أقل من 40 شاة صدقة. إذا نصاب الغنم 40 شاة، واتفقنا أن هذه الغنم التي تعد للدر والنسل وليس للتجارة، وأما الغنم المعد للتجارة فإنه يراعى فيه أحكام العروض التجارية، ويراعى فيه نصاب النقدين الذهب والفضة، فهو ملحق بهما ويجمع معهما كما سيأتي معنا. أما هنا نتكلم في الغنم الذي يعد للدر والنسل ويشترط فيه الصوم. أما زكاة التجارة، الغنم للتجارة ما بده صوم، سواء كان سائم أو غير سائم عليها زكاة تجارة. أما الغنم الذي للدر والنسل هذا يشترط أن يكون سائما. شو يعني سائما؟ أي أنه يرعى من الرعي المباح أكثر العام. نعم. وفي 40 شاة إلى 121 ففيها شاتان، إلى 201 ففيها 3 شية. نعم. إلى 400 ففيها 4 شية، ثم في كل 100 شاة. بذلك تواترت الأخبار ولا خلاف فيه. إذن هذا بحث سهل، فقط نحفظ من 40 إلى 21 لل 201 ثم لل 400 أربع شياة، ثم كل 100 شاة وخلصنا. من 401 لل 500 خمس شياة، من 501 لل 600 ست شياة، وهكذا. وأدنى ما تتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثنين، وهو ما تمت له سنة. يعني الآن في عنا مثلا حيوان شاة صغيرة أو إبل صغيرة أو بقرة صغيرة، هذا شو الحكم؟ قال لا يؤخذ الصغار، وإنما أقل ما يؤخذ ما هو الثني، أي الذي بلغ سنة، وهذا في الغنم. نعم. وعن علي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ في الزكاة إلا الثني. وعن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا. وروي أنه يؤخذ الجذع في الضأن. إذا كان الضأن الغنم العادي والمعز يؤخذ الجذع. شو الجذع؟ هو الذي بلغ 6 أشهر في السن لكن حجمه كان قد ابن السنة. إذا كان في الحجم مساويا لابن السنة، بحيث لو وضع معه لا يمتاز هذا عن هذا فإنه يجزئه. في رواية نحن نقول له أرشيء المتفق عليه أن هذا يجزئ في الأضحية، أما في الزكاة لا يجزئ. هذا يجزئ أي في الأضحية، يعني لو أن إنسان ضحى بجذع جاز، لكن لو أن زكى بجذعين لا يجوز. نعم. وهو الذي أتى عليه أكثر السنة، وهو قولهما. أما المعز لا يؤخذ إلا الثني اعتبارا بالأضحية، والأول ظاهر الرواية وهو الصحيح، ولا يؤخذ من الإبل إلا الإناث. هذا الأصل، أن كل الآن التقديرات كانت مع بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، وهكذا. قال وإنما يؤخذ الذكر باعتبار القيمة. أما أصل الواجب هو بنت مخاض، فإذا أخذنا ابن مخاض فإنما نأخذه باعتبار القيمة، يعني كما لو دفعنا بقر، دفعنا مثلا أموال أو ما شابه ذلك، باعتبار القيمة. نعم. ويؤخذ من البقر والغنم الذكور والإناث. لأنه قال تبيع أو تبيعة، مسن أو مسنة. نعم. لأن النص ورد بلفظ الإناث بقوله بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذع، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة، وأنه يعمهما. فصل في حكم الخيل والبغال والحمير. من كان له خيل سائمة ذكور وإناث أو إناث فإن شاء أعطى. إما مختلطة ذكور وإناث أو إناث فقط. لماذا؟ قال وذلك لأن الخيل لا تؤكل عند أبي حنيفة. إذا ما في عندنا الآن الخيل للدر أو مثلا للحم، وإنما فقط للنسل، والنسل لا يتأتى إلا أن تكون إناثا معها ذكور أو إناثا فقط، إن صاحبها يستطيع أن يستعير الذكر من الحيوان، فيحصل النماء بوجود الإناث إما منفردات أو مع الذكور. وأما إذا كان عنده خيول خيل فقط ذكور فإن النماء فيها لا يحصل لعدم وجود التناسل، ولأنه لا تؤكل هذه لحوم هذه الخيل. نعم. فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا زكاة في الخيل، لرواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا من جملة الأموال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في كل فرس سائمة دينار أو 10 دراهم، وليس في الرابطة شيء. رواه جابر رضي الله عنه. وكتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن خذ الرابطة هيك. ما بعرف شو هذا الرابطة. المعلوفة. المعلوفة يعني غير السائمة. طيب. أن خذ من كل فرس دينارا أو 10 دراهم وقياسا على سائر السوائم. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه إنما أراد به فرس الغازي. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه لا شيء في الإناث الخلص لعدم النماء والتوالد. والصحيح الوجوب لقدرته عليه باستعارة الفحل. وعنه في الذكور روايتان، والأصح أنه لا يجب، لأنه لا نماء بالولادة ولا بالسمن. لا نماء يعني لا بالولادة ولا بالسمن. لا نماء بالولادة ولا بالسمن، لأنه حتى لو خير سمن ما بنأكله، لأن عنده لا يؤكل لحمها. ووجه رواية الوجوب أن زكاة السوائم لا تختلف بالذكور والأنوثة كالإبل والبقر، والفرق أن النماء يحصل فيهما بزيادة اللحم وهو مقصود، بخلاف الخيل لما مر. قال ولا زكاة في البغال والحمير، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال ولا في العوامل والعلوفة لما تقدم من اشتراط الثوم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس في البقر العوامل صدقة. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. ولأن النماء منعدم فيها، لأن المؤونة تتضاعف بالعلف فينعدم النماء معنا، والسبب المال، والسبب المال النامي. قال ولا في الفصلان والحملان والعجاجيل. هذه إخواننا الفصلان جمع فصيل، والحملان جمع حمل، والعجاجيل جمع الجول، مو جمع عجل، جمع الجول. نعم، عودة النور، وجمعها عجاجيل. يعني هذه الأشياء اللي عمرها أقل من سنة، هذه ليس فيها زكاة لو كانت وحدها. يعني إذا إنسان في عنده مثلا شيء 50 فصيل من الجمال كل أقل من سنة ما في عليها زكاة. لو عنده 50 حمل ما في عليها زكاة. لو عنده مثلا 50 عجول أيضا لا زكاة عليها إلا أن يكون معها كبار ولو واحدة. قال أبو يوسف رحمه الله فيها واحدة منها. وقال زفر رواية عن أبو يوسف مو هذا المستعلي. وقال زفر فيها ما في الكبار لأن قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاة وقوله في 40 شاة شاة اسم جنس يتناول الكبار والصغار. هذا رأي أبي يوسف. نعم. ولأبي يوسف أن في إيجاب المسنة إجحافا بالمالك. وفي لا هي. وقال زفر فيها ما في الكبار. إذا هذا رأي زفر فيها ما في الكبار. هذا رأي زفر. أبي يوسف شو قال؟ فيها واحدة منها ومن الكبار. يعني عنده مثلا 50 حمل شو نأخذ حمل. أما زفر شو قال؟ لا نأخذ شات كبيرة. طب ما عنده أقافين قيمتها. نعم. لأن قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاة وقوله في 40 شاة شاة اسم جنس يتناول الكبار والصغار. ولأبي يوسف أن في إيجاب المسنة إجحافا بالمالك وفي عدم الوجوب أصلا إضرارا بالفقراء. فيجب واحدة منها كالمهاذيل. ولهما حديث سويد ابن غفلة رضي الله عنه أنه قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول في عهدي ألا آخذ من راضع اللبن شيئا. ولأن النصب لا تنصب إلا توقيفا أو اتفاقا وقد عدم في الصغار. ولأن الشرع أوجب أسنانا مرتبة في نصب مرتبة. ولا مثل بنت مخاض في 25 بنت لبون كذا كذا إنهم كلها ذكرها في الكبار ولم يذكرها في الصغار. ولا مدخل للقياس في ذلك. وليس في الصغار تلك الأسنان. قال إلا أن يكون معها كبار. قال في إيش في 25 بنت مخاض بنت لبون في 40 شاة شاة. إذن يجب أن تكون الشاة في هذه الشية في الـ في الـ في 40. أما في 40 حمل فيها شاة ما فيها شاة إلا أن يكون معها كبار. ولو كانت واحدة لأنها 30 حمل وشاة واحدة فيها زكاة. شو نأخذ هالشاة في الوحيدة نأخذها لأنها تستتبع الصغار لما تقدم من قول عمر رضي الله عنه عد عليه مستخلة ولو جاء بها الراعي على يده. ثم عند أبي يوسف في 40 حملا حمل وفي 121 اثنان وفي 201 ثلاثة وفي 400 4. ثم في كل 101 كالكبار وفي كل 30 عجلا عجل. ففي 30 واحد وفي 60 اثنان وفي 90 ثلاثة وفي 120 أربعة وهكذا. أما الفصلان فعنه أنه لا يجب شيء إلى 25 فتجب واحدة منها. ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا يجب ثنتان وهو 76 فيكون فيها فصيلا. ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا يجب فيها ثلاثة وهي 145 فيجب ثلاث فصلان وهكذا. وعنه أيضا أنه يجب في الخمس الأقل من قيمة شاة ومن خمس فصيل وفي العشر الأقل من شاتين وفي العشر يجب في الخمسين، في الخمسين الأقل. نعم. وعنه أيضا أنه يجب في الخمس الأقل بالقيمة يعني من قيمة شاة أو قيمة خمس فصيل. نعم. ومن خمس فصيل. نعم. وفي العشر الأقل من شاتين وخموسي فصيل. وعنه أيضا أنه يجب في الخمس خمس فصيل، وفي العشر خمس فصيل، وهكذا. وصورة المسألة: رجل له نصاب من السائمة مضى عليها بعض السنة فولدت ثم ماتت الأمهات فحال الحول على الأولاد، فعندهما ينقطع حكم الحول والزكاة، وعند أبي يوسف وزفر لا ينقطع. قال: ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا. يعني لو في حال عندي وعندك شاة مختلطة، لا بد أن يبلغ نصيبي نصاب ونصيبك نصابا. نعم. بمعنى أن يكون أنا عندي نصاب مستقل وأنت عندك نصاب مستقل، إذا لا يجمع الشاة إلى الشاة في الملكين، وإنما يجب على كل شريك في ملكه الخاص زكاة واجبة عليه. قد يكون هذا غني والثاني فقير، قد يكون أنا في عندي الآن زكاة مثلا شياء وأنت ما عندك، قد يكون أنا عندي غنم كثير لك علي ديون. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتقص شياه الرجل من أربعين فلا شيء فيها، ولأنه إنما تجب باعتبار الغنى ولا غنى إلا بالملك، فإنه لا يعد غنيا بملك شريكه، ويستوي في ذلك شركة الأملاك والعقود. يعني لو أنا الآن مثلا اشتريت أنا وياك أربعين شاة حطيناهم سوا، عمروا سوا وناموا سوا ما شابه ذلك، 20 إلي وعشرين إلك، لا أنا علي زكاة ولا أنت عليك زكاة. ليه؟ ملكي لم يبلغ نصابا وملكك لم يبلغ نصابا. نعم. سواء كان ذلك في شركة الأملاك أو شركة العقود. الأملاك يعني كما قلنا، لو أن إنسان مثلا وهب لهما أو ورثا شياها متعددة، والعقود لو أنهم اشتروا للتجارة شيئا من هذه الغنم. عندنا الشركة إما أملاك وإما شركة عقود، كما سيأتي معنا ذلك في الشركات إن شاء الله. فلو كان بينه وبين آخر خمس من الإبل أو أربعون شاة فلا شيء على واحد منهما، ولو كان بينهما عشر من الإبل أو ثمانون شاة فعلى كل واحد منهما شاة، ولو كانت بين صبي وبالغ فعلى البالغ شاة. قال: ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ منه أعلى منه ورد الفضل، أو أدنى منه وأخذ الفضل، وهذا يبنى على جواز دفع القيمة. ثم الخيار لصاحب المال هو الصحيح، إن شاء أدى القيمة وإن شاء أدى الناقص، وإن شاء أدى الناقص وفضل القيمة أو الزائدة وأخذ الفضل، وليس للساعي أن يأبى شيئا من ذلك إذا أداه المالك، لأن التيسير على أرباب الأموال مراعى. باب زكاة الذهب والفضة. نقف أخوان هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.